الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب الصلوات المفروضة. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام. الصلاة المفروضة يعني المكتوبة خمس صلوات مفروضة في كل يوم وليلة. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة. الصلاة تشتمل على التكبيرات، وتشتمل على التسبيح، وتشتمل على الركوع والسجود والأركان، ويبينها بعدها لا بحدها. وما يجب عند العجز هذا قسم آخر وقفنا عند العجز عن القيام. وبدأ القسم الأول فقال: القسم الأول هو ما تشتمل عليه الصلاة، فقال: وعدد ركعات الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر 17 ركعة. قال الإمام الرازي: والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة في اليوم والليلة 17 ساعة، فإن النهار المعتدل 12 ساعة، يعني والليل 12 ساعة، وتم 24 ساعة نهار معتدل. بعض الأوقات يقصر النهار ويطول الليل، وفي بعض الأزمان يقصر الليل ويطول النهار، وذلك قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا، فيطول الداخل وينقص المدخول فيه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالزمان المعتدل 12 ساعة، وهذا إذا استوى الليل والنهار. سبعة عشر ساعة، فإن النهار المعتدل 12 ساعة، وسهر الإنسان من أول الليل 3 ساعات. هذا إذا كان ينام مبكرا بعد العشاء، أما إذا كان يسهر هذه السهرات الجديدة في هذه الأيام، فإن سهر الإنسان في أول الليل أكثر من 3 ساعات. بعض الناس من المصلين يصلون الصبح قبل أن يناموا، وبعض الناس يسهرون سهرا طويلا ثم ينامون فلا يستيقظون على صلاة الفجر، وهم آثمون في هذا السهر إذا كانوا يعلمون أنه يفوت عليهم صلاة الفجر. فالقيام من النوم له أسباب، من أسبابه تخفيف الطعام وقلة الأكلات الرطبة، يعني مثل الخساء ومثل الخيار، وهذا كله رطب ربما يمنع من قيام الليل في بعض الأحيان. فإذا كان غير الخيار وغير الخساء يشربون هذه الأشياء المبردة زيادة على الخيار والخساء، فكيف يستيقظون بعد ذلك؟ وإذا كانوا يتعشون عشاء ثقيلا، فتت أبوات بس مو أكثر من هيك، أو صحن فول ملان من التوم والحمض والزيت إلى آخره، بعدين بيسهر سهرة طويلة وهو يتفرج على هذا الرائي تلفزيون، يقول الناس المرئي، سيوان مرئي معلي شيء، ويقولوا الرائي بس هو مو رائي، هو مرئي بالحقيقة، يتفرجون عليه ما لا ينام حتى يتم التي يتابعها تمثيلية أو غيرها. نسأل الله العفو والعافية. هذا كله أصبح فاشيا وأصبح طبيعيا، يعني ما أصبح غريبا عند بعض الناس، عند أكثر الناس أصبح هذا فاشيا. هذا السهر الطويل، طول السهر يمنع من الاستيقاظ عندما ينبغي الاستيقاظ. عميول السهر في أولها 3 ساعات، والاعتبار من الليل من المغرب إلى أن ينام 3 ساعات، معناته ينام بعد العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. الحديث معناته السمر والسهر بعد العشاء. قال الشيخ النووي: إلا أن يكون في خير، في قراءة علم أو ذكر أو تسبيح أو صلاة أو غير ذلك. سهر الإنسان من أول الليل 3 ساعات ومن آخره 2 ساعة من آخر الليل، معناته قبل الصبح، عند الصبح ما عاد اسمه ليل، فالسهر 2 ساعة معناته قبل الصبح، يستيقظ في وقت السحر والاستغفار في وقت السحر. قال الله سبحانه وتعالى عنه: والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار بالأسحار له فضيلة خاصة، وصلاة التهجد لها ثواب خاص. وينبغي أن يتقوى عليها باستعمال أسبابها، ومن آخر الليل 2 ساعة إلى طلوع الفجر، معناتها 2 ساعة عم يسرهن قبل طلوع الفجر. فجعل لكل ساعة ركعة، جعل لكل ساعة ركعة، صاروا قديش 17 ساعة زمن اليقظة في اليوم والليلة 17 ساعة. وعدد ركعات الفرائض 17 ركعة، صار قد الساعات بمقابلها. وهذه حكمة يستنبطها، لا حكم من الأحكام، يعني مو شرط صحتها بالمية مية مثل ما بيقول الناس. وفيها أي الفرائض 34 سجدة، كل ركعة فيها سجدتين، 17 ركعة معناتها بسجدتين صاروا 34 سجدة، لأن في كل ركعة سجدتين، وفيها 94 تكبيرة، 90 بتقديم المسمى وهي التاء على السين حتى ما تكون 70، لأن في كل رباعية 22 تكبيرة بتكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام يعني، فيجتمع منها 66 تكبيرة. وفي الثنائية، صلاة ثنائية يعني كصلاة الصبح مثلا، 11 تكبيرة. وفي الثلاثية يعني كصلاة المغرب، 17 تكبيرة، فجملتها 94 تكبيرة. هذا الإحصاء لضبط الصلاة مثل ما حكينا بالعدد، وإلا فنحن نصلي ولا نعلم العدد، لا نحفظ العدد، لكن نصلي صلاة كاملة وتامة على الوجه الشرعي بدون أن نحصي هذه الأعداد، لكن هو يضبطها لأجل أن لا يزل فيها أو يضيع منها شيء أو يزاد عليها شيء. هذا تعريف بالعد يسموه، في تعريف بالعد، في تعريف الحد. أيوة. وفيها 9 تشهدات، لأن في الثنائية تشهدا واحدا، صلاة الصبح ما في غير تشهد واحد، صلاة المغرب تشهدين، الركعة الثانية والثالثة، وفي الصلاة العشاء والعصر والظهر كمان تشهدين، في الركعتين الأوليين تشهد، وفي الركعتين الأخيرتين وآخر الصلاة تشهد، وصاروا تشهدين، في 9 تشهد، فيها 9 تشهدات، لأن في الثنائية تشهدا واحدا، وفي كل من الباقي يعني المغرب والعشاء والظهر والعصر تشهدين. المغرب وإن كان 3 ركعات لكن فيه تشهدان. وفيها 10 تسليمات، لأن في كل صلاة تسليمتين، 5 صلوات في 2 صاروا 10 تسليمات. وفيها 153 تسبيحة، في كل ركوع 6 تسبيحات، في كل سجود 6 تسبيحات، صار في كل ركعة 9 تسبيحات. وفيها 153 تسبيحة، لأن في كل ركعة 9 تسبيحات، 3 في الركوع و3 في السجود و3 في السجود، صاروا 9، مضروبة في 17 ركعة يعني، فتبلغ ما ذكره أديش 53 تسبيحة. طب 153 تسبيحة فتبلغ ما ذكره. تفصيل ذلك في الثنائية مثل الصبح 18، وفي الثلاثية 27، وفي الرباعية 180 تسبيحة وثمان تسبيحة، 108 تسبيحة، إذا جمعتهم يطلعوا 153 تسبيحة. هذا في غير يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فعدد ركعاتها 15 ركعة، غير الجمعة 17 ركعة. في يوم الجمعة 15 ركعة، لأن يوم الجمعة يصلي الجمعة ركعتين، غير الجمعة يصلي الظهر أربعة، فمن هون صار الفرق. فيها 15 ركوعا و30 سجدة و83 تكبيرة و135 تسبيحة و8 تشهدات. عنا في الرباعية 108 و8 عندك شو؟ و8 8 نعم بالتاء المرفوعة. ايه معلش. وأما سفر القصر، سفر القصر معروف أن الصلاة رباعية بيصليها صلاة ركعتين، مثلا الظهر بالسفر بدل ما يصليها أربعة يصليها ركعتين، والعصر كذلك والعشاء كذلك. أما المغرب فلا تقصر، وأما الصبح فمقصورة خاصة ركعتين. وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر 11 ركعة، أن القصر ليس بواجب في السفر. لو حب يصلي الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات كالمقيم يجوز له أن يصلي ذلك. هذا في مذهب السادة الشافعية، في غير مذهبه يجب القصر عن بعض المذاهب. فيها 11 ركوعا، و99 تسبيحة. 90 كله بيضبط لك ياها، يقول لك بتقديم المثنى، مثنى اللي عليها نقطتين يعني، وهي التاء بتقديمها على السين. بعض الأوقات يزيد توضيح إنك بتقديم المثنات فوق حتى ما تكون ياء، ياء مثنى من تحت والتاء مثنى من فوق. هذه الضبوط لعل يصير خطأ من الناسخ أو من المطبعة، فبهذا النص يصير يتبين الصواب. بتقديم المثنات على السين فيهما تبع 90 بتبع 90، التنتين بتقديم التاء على السين، و6 تشهدات. وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال، سواء في القصر أو في الإقامة. نعم، على كل حال كل صلاة هي تسليمتين، ما بيختلف السلام. وجملة الأركان في الصلاة، هل عدلك خلط الأركان في الهيئات، لأن عد التسبيحات، تسبيحات مو ركن، هل بده يحصي الأركان لحالها بتجريدها من الهيئات ومن الأبعاد. جملة الأركان في الصلاة المفروضة وهي الخمس، صلاة المفروضة 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وهي الخمس. أدي جملة الأركان 126 ركنا. الأولى 7 بتقديم السين، 27 إذا الترتيب ركن كما سبق، يعني هون بيختلف العد بالاعتبارات. إذا أن الترتيب ركن من الأركان صار عدنا زيادة على الأركان، إذا أن الطمأنينة في كل ركن من الأركان ركن أيضا، الطمأنينة في الركوع ركن لحالة، الطمأنينة في الرفع ركن لحالة في الاعتدال وهكذا، فبيزيد العدد. إذا أن الطمأنينة ركن واحد في كل الأركان بينقص العدد. هذه بالاعتبارات تختلف العدة. 126 ركنا، الأولى 27 إذ الترتيب ركن كما سبق. ثم ذكر تفصيله بقوله في الصبح من ذلك، من أصل 126 في الصبح من ذلك 30 ركنا. النية وهي في القلب ذاك الركن، ولا تصح الصلاة بدون النية، فالنية ركن من أركان الصلاة، وقيل الشرط إن أصح أنها ركن لأنها ضمن الصلاة ضمن تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة التي يدخل فيها في الصلاة، ركن من الأركان. أما بقية التكبيرات فليست ركنا، تكبير للركوع، تكبير للرفع، تكبير للسجود، الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، كل هذا هيئات مو ركن. أما تكبيرة الإحرام في أول الصلاة فهي ركن، لا تنعقد الصلاة بدونها. النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة، لمن قدر على القيام فقراءة الفاتحة تكون في القيام، ولمن عجز عن القيام الجلوس يكون هو ركن من الأركان. فالقيام للقادر عليه وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه، يركع ويطمئن راكعا ويرفع ويطمئن رافعا. إذا في ناس صلاة كنقر الديكة بتلاقي طخ منهم بيرفع منهم، خصوصا في السجود وما بين السجدتين ما بيجعل فاصل كامل، وهذا الفاصل الجلوس بين السجدتين ركن لا بد منه، والطمأنينة فيه ركن أيضا. الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، والركعة الثانية كالأولى، ما عدا النية وتكبيرة الإحرام. يعني النية بس في أول الصلاة، وينبغي أن يستمر حكمها لا استحضارها، معناتها ما هي نية تبطل الصلاة، ينوي ترك الصلاة، إذا نوى ترك الصلاة انقطعت النية الأولى. أما إذا كان لم ينوي قطع الصلاة فالنية مستمرة، مو شرط في كل الركعات في كل الصلاة يكون مستحضر النية وصلي فرض الظهر، خلاص بس متى نواها بأول الصلاة يمشي الحال. نعم. كمان تكبيرة الإحرام بس في أول الصلاة، وكما قلنا بقية التكبيرات هيئة من الهيئات ولا يجد للسهو إذا تركها. والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية لا تكون إلا في الأولى، يعني وتكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الأولى ما عدا النية وتكبيرة الإحرام. ويزيد في الركعة الثانية الجلوس للتشهد، جلوس للتشهد في آخر الصلاة معناتها، أما الجلوس في نصف الصلاة مو ركن، بعض من أبعاد الصلاة كالتشهد الأول. ويزيد الجلوس للتشهد يعني الأخير، وقراءة التشهد كمان ركن، فلو جلس ولم يقرأ التشهد لا صحت صلاته ترك ركنا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعد التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن، يعني بعد التشهد الثاني، أما بعد التشهد الأول فهي بعض من أبعاد الصلاة وليست ركنا. والصلاة على الآل بالنسبة للركعة للتشهد الثاني كمان ركن، إنما هو سنة. التشهد الأول لا يسن الصلاة على الآل، بس على النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقول زيادة الخير خير صلي على الآل، ما في زيادة الخير خير، زيادة الخير إذا لم تكن واردة مو خير، بدعة معناتها. لا يزاد ولا ينقص، مثل ما ورد لازم يتابع الوارد. يعني ربما يقول واحد صلي على الآل أفضل، لا مو أفضل، طالما ما ورد الصلاة على الآل في التشهد الأول لا تصلي، بس صلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. والتسليمة الأولى ركن، أما التسليم الثاني فهي سنة. يعني لو واحد صلى وسلم التسليم الأولى وفز دغري، نطعنا له ومشي، صحت صلاته ولا ما صحت؟ صحت، بس ترك سنة وهي التسليم الثاني. وسكت عن الترتيب، يعني الأركان مرتبة، ما بيصير يسجد قبل ما يركع أو يسجد قبل ما يرفع من الركوع، كله بده يكون بالترتيب. والترتيب إذن ركن من الأركان، سكت عنه ما عده، وقد علمت أنه من الأركان أيضا، يعني فلا يجوز الخلل في الترتيب. وعد كل سجدة ركنا عدة، وعد كل سجدة ركنا، وهو خلاف ما قدمه في الأركان من عدهما ركنا واحدا. يعني الآل السجدة الأولى ركن والسجدة الثانية ركن، فيما تقدم آل السجود ركن يشمل الأولى والثانية، ما سواهم ركنين، سوى السجود ركن وبس. وهو خلاف اللفظي، يعني عديناه تنتين ركنين ونعدين ركن واحد، بس على كل حال لا بد منهما من السجدتين. وفي المغرب من ذلك من الأركان 42 ركنا، في المغرب من ذلك يعني 126 ركن. قديش أخذ حصة المغرب؟ 42 ركنا. الأولى الركعة الأولى 43، لما عرفت أن الترتيب ركن وقد عد معها صاروا 43، أولها النية وآخرها التسليمة الأولى. بالنسبة للمغرب دول 42. وفي كل من الصلاة الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء، من ذلك يعني من 126 ركن، قديش أخذ حصته الصلاة الرباعية؟ 54 ركنا. الأولى أول ركعة 55 بزيادة الترتيب، أولها النية وآخرها التسليمة الأولى، أما التسليم الثاني فكما قلنا سنة ليست بركن، كما علم ذلك من عدها في الصبح فلا نطيل بذكره. ثم قال ثم شرع في القسم الثاني لقوله، أي الأشياء اللي قرأناها الحقيقة إحصاء لأجل ضبط الرجل اللي ما عم يضبط صلاته، أما اللي معتاد أن يصلي صلاة كاملة ما بيحتاج العد هذا، بس حتى تعرف أنو الركن وأنو اللي مو ركن. فيكون الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من شرور أنفسنا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.